الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وآله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الدرس التاسع من دروس التنبيهات المنهجية على مقاصد العقيدة الواسطية. نستأنفه اليوم بفضل الله ومنته بعد انقطاع أسبوع تخلل ذلك عيد الأضحى المبارك، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم وصالح الأعمال والطاعات. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وتعليقاتي على مقاصد هذه السورة ولماذا استدل بها شيخ الإسلام ابتداء أقول: وبالله التوفيق، قوله رحمه الله ودخل في هذه الجملة، أي دخل في جملة الكلام الذي شرح فيه مذهب السلف في الأسماء والصفات، ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن. إنما سميت هذه السورة بسورة الإخلاص لأنها تتضمن إخلاص التوحيد والعبادة لله تبارك وتعالى. والأجر الذي ذكره المصنف رحمه الله تبارك وتعالى ثابت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: يقرأ قل هو الله أحد، فإنها تعدل ثلث القرآن. وهنا أنبه أنها ثلث القرآن في الفضل والأجر وليس ثلث القرآن في الإجزاء. وقد اختلف أهل العلم في معنى ثلث القرآن، فمنها أنها ثلث القرآن في الأجر، قول الثاني أنها ثلث القرآن في المعنى، لأن الأصول التي اشتغل بها القرآن ثلاثة: الأمر والنهي وهو التشريع، والوعد والوعيد، والتعريف الناس بربهم. وسورة الإخلاص تتعلق بأحد هذه الأقسام وهو تعريف الناس بربهم، فكانت سورة القرآن تعدل ثلث القرآن. هذا من جهة. والصحيح إخواني أنه لا تعارض بين هذين القولين، فذلك الفضل متعلق بثواب قراءتها، فمن قرأ سورة الإخلاص ينال أجر من قرأ ثلث القرآن. وسبب ذلك كون تلك السورة اشتملت على ثلث معاني القرآن وهو توحيد الله تبارك وتعالى، فترتب هذا الفضل على ذلك المعنى. وابتدأ المصنف رحمه الله تبارك وتعالى في التمثيل على مذهب أهل السنة والجماعة بسورة الإخلاص، لأن هذه السورة من أكثر النصوص الشرعية إحكاما في الدلالة على أصول الصفات، وقد أقر بهذا الأمر وبهذه الأهمية علماء الكلام، حيث يقول الرازي المفسر: هذه السورة يجب أن تكون من المحكمات لا من المتشابهات، لأنه تعالى جعلها جوابا على سؤال سائل وأنزلها عند الحاجة بناء على السؤال، وذلك يقتضي أن تكون من المحكمات لا من المتشابهات. وإذا ثبت هذا وجب الجزم بأن كل مذهب يخالف هذه السورة يكون باطلا. وهذا الكلام من الرازي كلام فيه حق، بل هو حق، لكن الرازي للأسف لم يلتزم بما قرره من واقع هذه السورة، ومارس تأويلات فاسدة كثيرة أخرجت الحقائق الشرعية عن ظاهرها. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى في فضل هذه السورة: تضمنت هذه السورة من وصف الله الذي ينبغي أن يقف الإنسان عنه عنده، لأنه ينفي قول أهل التعطيل وقول أهل التشبيه ما صارت به هي الأصل المعتمد في مسائل الذات، أي ذات الله تبارك وتعالى. وقد تضمنت هذه السورة إخواني أصولا عدة وأمورا مهمة متعلقة بالأسماء والصفات، ومن أهمها أنها من الأدلة على توحيد الأسماء والصفات، وفيها رد صريح على من أنكر هذا التوحيد وهذه التسمية. ففي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن الصحابي الذي كان يقرأ بهم في الصحابة يقرأ بهم في الصلاة سورة الإخلاص أمرهم النبي أن يسألوه، فلما سئل عن ذلك قال: لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال صلى الله عليه وسلم: اخبروه أو أخبروه أن الله يحبه. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على فعله، وأقره على تسميتها بصفة الرحمن، فدل أن هذه السورة تضمنت صفات الله عز وجل، وهذا صريح في أن الصفات والأسماء، أما الأسماء فقد ورد لفظها في القرآن ولله الأسماء الحسنى، وأما الصفات فقد ورد لفظها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك إذا ضم القرآن إلى السنة والسنة إلى القرآن صح أن نسمي هذا التوحيد توحيد الأسماء والصفات. الأمر الثاني أنها جمعت بين النفي والإثبات، فقوله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد، إثبات، وقوله: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فنفي، وهذه إحدى القواعد المهمة التي يقوم عليها منهج السلف الصالح في إثبات النصوص والصفات أو نفيها. الأمر الثالث دلت على التفصيل في النفي والإجمال في الإثبات، وأنت تعلم أن الأصل الغالب في طريقة القرآن أن يأتي التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، وهذه السورة ذكرت حالة مستثنائية وهي الإجمال في الإثبات والتفصيل في النفي، فقوله: قل هو الله أحد الله الصمد، إجمال في الإثبات، وقوله: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، تفصيل في النفي. الأمر الرابع أنها تضمنت اسمين من أسماء الله لم يذكرا إلا فيها فقط، وهما الأحد والصمد، يعني اسم الأحد واسم الصمد لم يذكرا إلا في سورة الإخلاص. الأمر الرابع الخامس أنها تضمنت الدلالة على عدد من أهم الصفات الإلهية، وهي صفة الأحدية، وهذه أكبر حقيقة موجودة في الإسلام، وصفة الصمدية التي تتعلق بتدبير الله للملك وصفة الاستغناء عن الخلق. والأمر السادس أنها تضمنت نفي الولدية عن الله تعالى، وهذا المعنى جاء نفيه كثيرا في نصوص الشريعة، وذلك لأن كثيرا من المشركين ادعوا أن الله تعالى له ولد، والله تعالى يستحيل أن يكون له ولد لعدة أمور. أولها أن الولد يكون من جنس أبيه، ومعنى ذلك أن الولد سيكون إلها مع الله، وهذا أمر ممتنع. أن الولد لا يكون إلا من شريكة وزوجة، وهذا أمر ممتنع في حقه سبحانه وتعالى. أن الولد يستلزم النقص، لأن معنى ذلك أن الأب سيكون محتاجا إلى ولد في عدة أمور، والاحتياج ممتنع عن الله تبارك وتعالى. وقد تفردت هذه السورة العظيمة بنفي المولودية عن الله، أي أن الله تعالى ليس مولودا لأحد، وهذه الدعوة باطلة لا يعرف أن أحدا قالها، وإنما جاء نفيها في القرآن تأكيدا لغنى الله سبحانه وتعالى، فهو لا يحتاج إلى الولد وليس مولودا لأحد. وفيها إشارة إلى إبطال ألوهية من ادعيت له الألوهية كالمسيح ابن مريم والعزير وغيرهم. يقول ابن تيمية رحمه الله: أما نفي كونه مولودا فيتضمن نفي كونه متولدا بأي نوع من التوالد من أحد من البشر وسائر ما تولد من غيره، فهو رد على من قال المسيح هو الله أو المسيح هو ابن الله، ورد على الدجال الذي يقول أنه الله، ورد على من قال في بشر أنه الله، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كثيرا. وهذه السورة فيها مباحث عقدية كثيرة، لكن نحن نأتي على مقاصدها، ولذلك سنقف على صفتين مهمتين هما الأحدية أو الوحدانية. ولكن ثمة فرق بين الأحد والواحد، أذكر فيها ثلاثة أمور. الفرق بين الواحد والأحد: الواحد اسم لمفتتح العدد فيقال واحد اثنان ثلاثة أربعة، الأحد ينقطع معه العدد فلا يقال أحد اثنان ثلاثة، فالأحد في النفي أعم من الواحد. لذلك قوله قل هو الله أحد قطع المجال في التفكير في التعدد الآلهة. الأمر الثاني أن الواحد يستعمل في الإثبات، فتقول رأيت رجلا في الدار واحدا، والأحد في النفي فتقول ما رأيت في الدار أحدا، فيفيد العموم. ولذلك أحد أعم في النفي. والأمر الثالث أن أحد ينفي عن الله كل مصطلحات علماء الكلام الفاشلة من عرض وجسم وتركيب وغير ذلك مما أفسد فيه توحيد الله عز وجل، وصرف القلوب عن الخشية وعبودية الله إلى قساوة القلوب، نعوذ بالله تبارك وتعالى. وقد قيل في هذه الصفة تعريفات كثيرة، خلاصتها عند أهل السنة أن الأحدية أو الوحدانية هي التفرد بكل الكمالات فلا يشرك فيها أحد، أو يقال هي التفرد بمعاني الكمال في الربوبية والألوهية. وقد استدل أهل السنة في إثبات هذا الصفة بنوعين من الأدلة، أحدها دليل عقلي والثاني دليل نقلي. أما الدليل العقلي فتنوعت مسالكه، فبعضها متعلق بأحدية الله في الخلق، وبعضها متعلق بأحدية الله في التدبير، وبعضها متعلق بأحدية الله في الاتصاف بالكمال، وبعضها متعلق بأحدية الله في استحقاق العبادة. وتفسير الأدلة العقلية في هذا يطول وليس هذا محله. إذن هو أحد في الخلق، أحد في التدبير، أحد في اتصافه بصفات الكمال، أحد لا يستحق العبادة، أحد إلا الله تبارك وتعالى. والمقصود أن الأحدية تعالى، أن أحدية الله تعالى وتفرده بالوحدانية عند أهل السنة ليس لها مجال واحد، وإنما هي متعلقة بمجالات متعددة. وأما الدليل النقلي فهو هذه السورة العظيمة التي تعدل ثلث القرآن. ولهذا جعل الرازي في هذه السورة من الأدلة على صحة دليل التركيب، والذي استعملوه في نفي صفات الله عز وجل، الذي استدل به على نفي الصفات الإلهية. وهذا الاستدلال ليس خاصا بالرازي، إنما موجود عند طوائف المعطلة وطوائف الملفقة، حتى الجهمية استدلوا بتلك السورة على التعطيل، وهو استدلال غير صحيح البتة لأمور. الأمر الأول أن هذا الاستدلال أعني استدلاله على نفي الصفات بسورة الإخلاص قل هو الله أحد على التعطيل القائم على مقدمة خاطئة، وهي أن صفات الشيء غيره، فإذا اتصف بتلك الصفات فإنه مركب من غيره. الصحيح أن صفات الشيء ليست غيره، بل هي الشيء لا يكون إلا بصفاته، الشيء لا يكون إلا بصفاته، ونفي الصفات عن الله يعني العدم. لذلك قالوا المجسم يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. وقد قال ابن البر في كتابه التمهيد، قال مثل الجهمية والمعتزلة وهؤلاء علماء الكلام، مثل قال رجل قال في بيتنا نخلة، فقالوا له هل لها ساق؟ قال لا. هل لها ورق؟ قال لا. هل لها عصف؟ قال لا. هل لها ثمر؟ قالوا لا. قالوا إذن ما في بيتكم نخلة، هذه النخلة التي ليس لها صفات، هذه الصفات من صفات النخلة هي عدمية، ليس لها وجود إلا في ذهنه المريض. ولذلك وجود إله ليس له صفات هذا يعني العدم، لا وجود له إلا في الذهن والتصور. أن صفات الشيء ليست غيره، بل الشيء لا يكون إلا بصفاته، فالشيء وصفاته بينهم تلازم وجودي ضروري، فالصفات لا توجد إلا بالذات، والذات لا توجد إلا بالصفات، فالذي يعتقد أن الصفات غير الذات في الخارج هو مخالف للحقائق الوجودية. الأمر الثاني أن هذا الاستدلال مخالف لطريقة القرآن ولغة العربي، فإن القرآن لا يجعل الاتصاف بالصفات تعددا، ولهذا قال في وصف الوليد بن المغيرة في سورة المدثر ذرني ومن خلقت وحيدا، وذكر وحيد، والوليد متصف باليدين والعينين والوجه والقدمين وغيرها، فإن كان الاتصاف بهذه الصفات يقتضي التعدد في لغة القرآن لما صح أن يقول ذرني ومن خلقت وحيدا. وهذا الوجه ذكره إمامنا المبجل شيخ الإسلام وشيخ إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى في الرد على الجهمية والمعطلة. الأمر الثالث أن الاستدلال الرازي بالأحدية على إثبات صحة دليل التركيب وعلى نفي الصفات يقعه في التناقض، لأن الرازي يثبت بعض الصفات وينكر بعضها، ودليل الأحدية على تفسيره يقتضي إنكار كل الصفات، فالمعطلة في استدلالهم بهذا الدليل أكثر اضطرادا من الرازي، فمن كان يثبت بعض الصفات وينكر بعضها لا يصح له منهجيا أن يعتمد على دليل التركيب، لأن دليل التركيب يقتضي إنكار كل الصفات، وقد ذكرنا هذا المعنى الصحيح في الرد على الرازي. دليل التركيب يا إخواني، قالوا إذا أثبتنا لله صفات هذا يقتضي أنه مركب من أجزاء، فدليل التركيب يعني من أثبت الصفات عندهم جعل الله مركبا، وتعالى الله عما يصف هؤلاء الجاهل كذب، وهذا محال على الله تبارك وتعالى، لذلك جعلوها دليلا على نفي الصفات، وقالوا أن الذات غير الصفات، وقد بطل كلامهم في هذا. الصفة الثانية هي صفة الصمدية، قل هو الله أحد الله الصمد، وهذه الصفة أجمعت كل طوائف الأمة على إثباتها وإن اختلفوا في تفسيرها. أما أهل السنة والجماعة فقد ثبت عنهم عدة تفسيرات أذكر منها سبعة هي أشهرها وأكثرها. أن الصمد هو الذي لا جوف له، وهذا التفسير مروي عن ابن عباس وعكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب والحسن البصري والضحاك بن مزاحم وغيرهم من علماء التفسير. القول الثاني أنه الذي يصمد إليه في الحوائج ويتوجه إليه أي المقصود. الثالث أنه الذي لا يأكل ولا يشرب. الرابع أنه الذي لا يخرج منه شيء. الخامس أنه الذي لم يلد ولم يولد. السادس أنه السيد الذي انتهى في السؤدد. السابع أنه الباقي بعد خلقه. وهذه الأقوال كلها موجودة في كلام السلف، وذكر بعض العلماء أن الاختلاف بينها ليس اختلاف تضاد وإنما اختلاف تنوع، فالصمدية تقتضي كل هذه المعاني التي ذكرها السلف الصالح رضوان الله عليهم. ولهذا قال الإمام الطبري معلقا على أقوال السلف لما ذكرها وهذه الصفات كلها صفات ربنا جل وعلا، ليس يخالف شيء منها، هو المصمت الذي لا جوف له، وهو الذي يصمد إليه في الحوائج، وهو السيد الذي انتهى في السؤدد، وهو الذي لا يأكل الطعام، وهو الباقي بعد خلقه، كما ذكر ذلك عنه الإمام ابن تيمية في تلبيس الجهمية، بيان تلبيس الجهمية. ومع ذلك فأشهر هذه الأقوال، ومع ذلك فإن أشهر هذه الأقوال انتشارا بين المتسلف هو المعنى الأول، وهو أن الصمد الذي لا جوف له، يقول ابن تيمية تفسير الصمد بأنه الذي لا جوف له هو ما تواتر عن السلف وعن الصحابة والتابعين، وشاهدت له اللغة، وروي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قلت أخرجه الطبراني في المعجم الكبير والرويان في مسنده، وهو ضعيف الإسناد كما بينه شيخنا الإمام الألباني في الضعيفة برقم 3192، ويقاربه في الانتشار المعنى الثاني الذي هو السيد الذي يقصد في الحوائج. وأما أهل الكلام فقد أقروا بهذه الصفة وفسروها بتفسيرات متعددة، ومن التفسيرات التي ذكروها أنه الذي يصمد إليه في الحوائج، وأنه السيد الكامل في أوصافه، وأنه الباقي في خلقه، أنه الباقي بعد فناء خلقه. واتفق أكثرهم على إنكار التفسير الأشهر عند السلف، وأنه يقتضي الجسمية، بل أصبح هذا القول مشهورا عندهم، مشهورا عند السلف، مهجورا عند علماء الكلام. فقد ذكر الرازي أقوال المفسرين في اسم الصمد، فذكر 32 قولا ليس منها هذا القول أنه الذي لا جوف له، مع أنه المتواتر عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فانظروا إلى ضلال هؤلاء القوم، جعل نفسه أعلم بصفات الله من الصحابة ومن التابعين، أئمة اللغة وفرسان العلم، بل هو المروي عن حبر الأمة وترجمان القرآن وأئمة التفسير. وقد ذكر الرازي أن التسليم بهذا المعنى المنقول عن السلف في معنى صفة الصمدية يقتضي الجسمية، وهذا لازم لا يلزم، ثم ذكر أنه يجب أن يؤول معنى الصمدية إلى أنه الذي يقصد بالحوائج كما في تفسيره. وهذا القول فاسد غير صحيح، يدل على عدم صحته أمور متعددة. الوجه الأول أننا لا نخالف في صحة المعنى الذي ذكره المتكلمون لصفة الصمدية، ولكن المشكلة عندهم أنهم أنكروا معنى صحيحا آخر، فالخطأ دخل عليهم من جهة حصر الصمدية وليس من جهة إدخال معنى باطلا. ومما يدل على أن معنى الصمدية ما ذكره أئمة السلف سبب نزول السورة، فإن المشركين وأهل الكتاب سألوا النبي عن نسب ربهم وماهيته وجنسه، قالوا مما هو ومن أي جنس هو، أمن ذهب أم من نحاس أم من حديد أم من فضة، هل يأكل ويشرب، هل يرثه من في الدنيا ولمن يورثها. وأنت ترى أن هذه الأسئلة كلها عن حقيقة الإله، فأنزل الله هذا الجواب، قل هو الله أحد الله الصمد. فهذا البيان يدل على أن المراد الصمدي الذي لا جوف له، لأنه هو الذي يبين حقيقة الإله، وأما كونه تعالى يجيب الدعاء ويصمد إليه فهذا لا يكون جوابا على السؤال عن الحقيقة، وإنما يكون جوابا على سؤال آخر، هل يستجيب الله الدعاء، هل نقصده بالدعاء، هل نتوجه إليه بالدعاء. وسؤال المشركين ليس هذا، فهم لا يجهلون أن الله يجيب الدعاء وتصمد الخلائق إليه في الحوائج. فسؤال المشركين ونزول الآية للجواب دليل على أن المعنى المروي عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هو صحيح لا مرية فيه ولا شبهة تعتريه. الوجه الثاني أن طريقة في تفسير الصمدية تتضمن نسبة الانحراف والنقص إلى الصحابة وأئمة السلف، لأنهم أجمعوا على تفسير الصمدية بأنه الجوف، بأنه الذي لا جوف له، فادعاؤهم أن هذا التفسير خطأ وصف للسلف بالجهل والانحراف، والسلف بريء من هذه الترهات الكلامية، لكن القوم جعلوا عقولهم هي الحكم على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا آخر ما تيسر لي في هذه الجلسة المباركة من تعليق على استشهادي واستدلال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بسورة الإخلاص على منهج السلف في الأسماء والصفات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمني وإياكم ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ويجعله حجة لنا لا حجة علينا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأستودعكم الله، وإلى اللقاء في الجمعة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى.